وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وأذنت لربها وحقت صدق الله العظيم. الفاتحة. زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم.